أو نجي أين أبوك؟ عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبسه لا نشكر حجا ولا عمرا وساق الحديث من على حديث منصور قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسلم وابن بشار جميعا عن غزة قال ابن مسلم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحسن عن علي بن الحسين عن سكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل اللي يقول قديمة شوف الحركة نحن ما نبغى ما نتبع الحركة حدث المقامة نتبع الحركة حدث الهواء العادي وأما الحركات هذا المسمار هذا يخطي ويخطي الهواء العادي ما تخطي لنفسه هذه الحركة حركة تقليدية لا لا قديمة هذا حركة تقليدية الله هو حركة أسمع يا ولد شوف تعال من مصر جاء أنا هنا حتى تسمع أنت أول ما تعرف الفرق بين قادمة وقادمة ليش؟ قادمة أتى هو هذا قادمة سبقة مدار منه ماذا؟ يقدومه نعم قادمة يقدومه وقادمة يقدومه نعم قادمة يقدومه نعم قادمة يقدومه سورة هود سورة هود سورة هود يخدموا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود هذا قدم قادمة يقدم أتى شوف تعالى شوفوا الآن بعدين لا تكون له قدم قادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحركة هي سواء مشكل ولا ما غير مشكل ما نقرأه إلا بقادمة قادمة وأما قادمة بمعنى سبقة لكل قادمة يقدوم من باب النصارى نعم قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضينا من ذي الحجة بمثل حديث الغرزة ولم يذكر من الحسر في قوله يترددوا. قال مسلم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا أبوهج حدثنا عبد الله بن طاووس على أبيه طاووس عن عائشة أنها أهلت لعمرة تركتنا السطر واحد سطرين تركتنا ما سمعت في أربع مدينة أو خمس ودخل علي هو غضبان أول السطر أول السطر على يسار رواية اللي عندي هو هذا وإن شاء الله من أول أنا هنا فقط هنا أول ثانية أربعين أو خمس ما بين من ذي الحجة هذا اللي وارد عندي يا أربعين ما بين من ذي الحج لا خلي هذا الحديث ترى جامد هذا الحديث خلو كلامي طيب ما قرأناه هو لا خليه خليه يعني نبلشه نعم بل يا شيخ الرابع إلى رابع هو اللي الرابع مضى أربع سطر ثاني هذا أول هذا أيوة أول سطر رأيت الفجر بعدين قدمة بعدين قدمة ثانية فدخل علي هو غضبان هو مولاء عيسى معتق عيسى عن عيسى رضي الله عنها انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع ما بين او خمس ودخل علي وهم غضبان فقلت من غضبك يا رسول الله ادخله الله النار قال او ما شعرت او ما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون قال الحكموا كأنهم يترددون أحسبوا ولو أني استقبلت من أمري ما استقبلت ما توصل هذي حتى أستريه ثم أحل كما حل وهذا الحديث الذي اضطرنا به الإمام أحمد على أن الإحرام أن الإنسان إذا لم يكن معه هدي إذا لم يكن معه هدي أن الأحسن أن يحرم يعني العمرة التمتع غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه قبل قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من قبل ما استقبلت ما توصل عنه وهذا الحديث الذي سلم به الإمام أحمد على أن التمتع هو هو فيه دليل على أن الاستحسان أصلا التمتع اصلا حتى في دليل مطلق على افضليه التمتع اصلا قلت لك اللي حرم التمتع لمن لم يجود لها الهدف في افضليه عدم شغل الهدف هنا لو استقبلت من اربعه ما شفت الهدف ما في هذا ما في الهدف لا باس انما هو انه أن يتمتع هو إذا لم يجد الإنسان إذا لم يطق الإنسان يتمتع هو هذا ولو ساق الهدي لازم حتى يروى الهدي المحلي نعم ما يكون على على إيش على إحرامي حتى إيش حتى يجي حتى يروى الهدي المحلي وهو منه أيوة واضح لو استقبلت من أمي ما استقبلت ما صرت بهدي ولا زعلتها أمة. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا، على أن التمتع أفضل من الإفراد وأفضل من القرار إزالة من سوق الهدي. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من 40 أو 50 ما بين من الحجة بمثل حديث الغنزة، ولم يخطر الشك من الحكم في قلبه يتنزلوا. قال مسلم حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهر حدثنا بوهج حدثنا عبد الله بن طاووس نبيها عائشة رضي الله عنها أنها أهلت لعمرة قديمت ولم تطب البيت فأحاضت فناسكت المناسك كلها ولا هلت بالحج. قال انها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفس يسأل في طوافقه الحديث لأمتي فأبد فبعث بها إيش يا عبد الرحمن بالتنعيم واعتمرت بعد الحج. قال مسلم وجهها حدثني حسن بن علي الوالي حدثنا زيد بن صوبان حدثني ابراهيم بن ناصر حدثني عبد الله بن ابي نجيع عن بالله بن عائشه رضي الله عنها انها حاضت بطريفه وتطهرت بعرفه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك توافوك بالصفا والمروه عن حجيك وعمرتك. هذا رفض انها ما طهرت من الحيض هذا الا في عرفات. هذا الحديث لانك ما تطهرت في عرفات. فقال لها رسول الله يجيء عنك توافوك بالصفا والمروه عن حجيك وعمرتك. ماذا تقول؟ ماذا تقول لا بحيث ولا مالك اللي قلت عنك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لسه ما جاءت حجت يعني أمرتها هذا لها الرسول عليه يسألك توافقي لحجيك وعملك فأبت منعت إلا أن تخلو وتجيب العمر فبعث بها مع عبد الرحمن للتنعيم فاعتمرت على الحج. قال مسلم وبها حدثني حسن بن علي الوالي حدثنا زيد بن حضار حدثني ابراهيم بن ناصر حدثني عبد الله بن ابي نجاح عن مجاهد عائشه رضي الله عنها انها حاضت بكارثه فتطهرت بعرفه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك توافوك بالصفا والمروه عن حجيك وعمرتك التي جاءت بها. ماذا تقول؟ نتبع على حالك ولا نتبع قولك فيها؟ هذا أخبار أنا قلت له لا وأما أنا قلت برأيهم هكذا على خلي هذا أمشي على هذا. وأما العمر التي أخذتها مع حرمت لها مع عبد الرحمن أنت طافت له وسقط تعرف؟ تصيب اللي حاضرها تصيب اللي حاضرها لا خذتك خاطرها هذا طول قال خاطرها أنت خاطرها إيه؟ عرضة من تنعيم مصيبة لا ما في الحديث تقليبا في حديث ما في الحديث تقليبا إذا ما قالت يرجع الناس بحج وعمرة ويرجع بحج لا حاجة تقليب لا هذا لا تقول تقليب هذا مشروع ماذا كان؟ بس يا هي من مناسك الحج؟ هي حجة عائشة من التنعيم؟ عمرة عائشة من التنعيم؟ هذا كما كان الناس يعني اللي بعتبرها ما ما اعتمر قبل الحج اعتمر بعد الحج. لا نخرج لكن لو دخل بالحج ها؟ أه؟ لو دخل الحج او قبل الحج عمره هذا عمره مستقيم. عمره مستقيم. هذا عمره مستقيم. والله هذا لا. وأما العمرة التي جاءت بها حرمت بها مختلفة وحاضر. هي التي قال لها الرسول ما طهرت عائشة إلا في عرفة. خلاص هذا قال له الرسول يحضر فيها طوافوكي. التي كل أحد طواف الإطارة. يا عائشة إذن هي قارنة وعمر لا هو حرمت بعض هم الحيران هناك لا حرمت في بكاء للحج أفراد جاءت الرواية أنت نعم نعم وبعدين هذا في رواية تكلم رواية مفصلة لا لا لا يا اخوان كم ما تسمعون روحوا هنا روحوا هنا خلونا نعم انت مصاحب استنى ما في كم ما تسمعون من الحديث هذا الحديث اه انت حديثك شويه ما انت عارف عندكم حديث لي انا جاي نستمع معنا ولا نستمع معك واضح حسن يحيى ابن يحيى واضح حبيب وين أبو يحيى حسن يحيى ابن حبيب يحيى ابن حبيب أنا مسلم هذه حسنة يحيى ابن حبيب الحارثي وحسنة خالد ابن الحارث حسنة قولته حسنة أنكوش عبد الحميد بن زوجر بن سيدة على حدثتنا صفيته بنت سيبة خالد خالد حاجة رضي الله عنها يا رسول الله ارجع الناس بأجرين وارجع بيتي فأمر ابن الرحمن ابن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم خالد وأدخاني خلفه على جمل الله خالد فجعلت أصدقاء يدل على المسجد وليس كاري اصبح أمرها في الحج في مكة هناك بعدما اليوم يمثل فأحرمت الناس يرجع بعجرين وأنا بعجر معنا بعد الحج فقط هذا تبغى العمرة مستقلة أشبك الحج فما جاء الناس اللي أحرموها أمرهم بالحج إنما العمرة هناك فصل إيه؟ عمرة قبل الحج أيه؟ عمرتها قبل الحج فصل ما فتحت من قال لك فصل طيب بعدين هو يرجع بعجر واحد والناس يرجعون بأجرين لكن بعدين يدل يا أخي خلونا أول حاجة تبغى عمرة غير ما صارت قادمة معك تبغى هو إنما الناس بعدين الناس كلهم بالقارنين والمعتدين اللي ما معهم هاد كلهم فتاقوا فجعلوا عمرة مستقيمة هذا ما طلبت منه هو عمرة مستقيمة فأمر عبد الرحمن يتحدث إلى في العمرة التي كانت أحرمة لها هنا هذا غير قال له يسألك لحجوك طوافك لحجوك وعمرك هذا واضح قالت عائشة فجعلت وارفع حماري طوله عن عنقي بأن ترى قلت له وهل ترى من أحد قال عدد ما سمعنا شيء يا شيخ. اسمعوا كان الكلام الذكاء كله واحد موسى موسى كله من قبل ما تسمعوني من الحديث روحوا هناك تكلموا معي خلونا نستفيد من الحديث ايش هذا الكلام قاموا دمك ارفع الخمار عائشة قال احضره عن عنقي فيضرب واس عبد الرحمن يجني بعنة الراحلة قلت له وهل ترى من احد قال فهللت بعنق ثم اقبلنا حتى انتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحق قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو واخبره عمرو بن اوس اخبره عمرو بن اوس اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يضيف عائشه فيعمرها من السبع قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن نوح جميعا عن الملك بن سعد قال قتيبة حدثنا ليس عن ابي جبير عن جابر رضي الله عنه انه قال اقبلنا مهمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد واقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرته حتى اذا كنا بطريقة عرفة بمعنى حاضر حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله أن يحل منا من لم يكن معه هج قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله وواقع النساء وتطيبنا بالطير ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهلنا يوم التربية ثم دخل رسول الله على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما تعنوك قالت تعني اليوم قد حرصت وقد حل الله ولم أحرص ولم أطب بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ثم فاغتسلي ثم أهلي بالحج قال ولكن متى ما طهرت ما طهرت إلا إيه الحلة في عرفة سوف هذا الدخول ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قالت الحللت من حجيك وعمرتي فاهم على هذا الجمع فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطوف بالبيت حتى حجزت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها العمرة الثانية يا أخي نحن مالنا أنت إما تتبع الحديث وإما تتبع الحديث ما في الله الحديث صرح يعني إيش تقول إيش ما فهم العمرة هذا مستقل ما حدث التبع لأنه ذات ما مستقل يعني في ترتيب له يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصمة قال وبه حدثنا موسى وش ليلة الحصمة هذه؟ ليلة الحصمة يتحصبون هناك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الحصمة ماذا؟ لا تعيبوا محل يشيل الحصمة محل الإمارة نعم البصر لم تحر لا لم تحر بعدما نزلوا بعدما نزلوا غلقوا الرملة وغلقوا بعد الحصن هناك الحصن معروفة ما أعرف وين كنت تقول كسفاري من جانب أنا مسلم وبها حدثني محمد بن الحاكم وعبد بن الحيمان قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن زهير اخبرنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي على عائشه رضي الله عنها وهي تبكي وذكر بمثل حديث البيت الى اخره ولم يذكر ما قبل هذا قال مسلم لك وبه حدثني ابو غسان المسلمي حدثنا معاذ ابن هشام حدثني ابي حمطر عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله بن عائشه رضي الله عنها في حجه النبي صلى الله عليه وسلم اهلت لعمرته وساق الحديث بما لا حديث الليل وزادت الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجولا سهلا اذا هبيت الشيء تابعها عليه جاء كلام هذا يكون سبب معناه انت ما تخرج من التنعيم اذا اردت انت انت انت, أنت, أنت تحرم من عمره في مكة ما تخرج إلى أخرج من يستقبلها أنا ما قلت شيء أما أنت ما تعرف أن الأحكام تأتي بسبب خاص ولكن ويكون الحكم عام مواهب ولذلك الجمهور قال والذي أراد أن يعتبر من عمره يخرج إلى التنعيم أو إلى أبو الحكم بدليل حديث عائشة فاهم هذا الجمهور الجمهور يعني أفغمي يحرم هنا ما في صحيح ليش ما يخرج من الحين لهذا أجل إلى السنعين لأن السنعين الحين ما يخرج منه إلا الذي لم يخرج في الحين وأما إذا كان في الحين قائما بدون الميقات يحرم هنا في العمرة ولا في الحج طيب هلو بحرق هذا بحرق هنا إذا أرادوا أن يحرزوا من فين يحرزوا يحرزوا نسي بيوتهم يحرمون ومن دونه لما يقاتل إذا أرادوا العمى والحج اسمكم أنتم دخلين دونه أنتم ولا تعرفون نحن والمراد انه نحرز الحج للعمره واما الحج يحرز في محل في مكه وين المحل الذي وين السطر الثالث قبل الأخير إذا هبيت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم قال مطر وقال أبو زبير وكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مطر حدثنا أحمد بن نون قال حدثنا زهير حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال وبها حدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمين بالحج جابر هذا قال معنا النساء والبدان. فلما قدمنا مكة صفنا بالبيت وفي الصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلف. قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومشيتنا السير. فلما كانوا مسلمين أهلنا بالحج وكفانا الطواف والحضر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدر. قال مسلم حدثنا محمد بن حافظ من يحلى بن سعيد عن ابن زهير أخبرني أبو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أم حيمة إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبقى. قال وبها حدثنا محمد بن قاسم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن زهير وبها حدثنا عبد بن قمي أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن زيد قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحد إلا طواف سعي واحد وهو إيه القارن والمخرج القارن والمخرج والمخرج يطوف ويصعب فقط طواف واحد بين الصفا والمروة إذا رجع ما يطوف منه هذا اللي فاضي هنا. أما القدوم هذا بعد الذين جاءوا من الصالح. يا في القدوم لغير أهل مكة. أهل مكة توافهم هذا ما هو فاضي. إذا جاء واحد من أهل المدينة يطوف ما هو أهل. صحيح. باما هنا. أما أهل الآخر هم واجب عليه والسعي لا يكون إلا عند العلماء إلا بأن طواف واجب. ما فهم؟ يعني لابد من القدم من آل الأفاق لابد أن يسوي عمره. لا لا مو عمره كفر يجي بعدين يطوف ويسعى ويروح لما يرجع بعد الحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج للحج لل لازم لازم تدرس الحج. لازم تدرس الاحاديث. عزك لدراسه الاحاديث. انا مسلم وبها حدثني محمد بن حاتم حدثها يحيى بن سعيد. عن ابن جوري بلاني عطاء وقال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال أهلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحج. قال ثم أحدى أنا أعرف أهلنا أصحاب محمد صلى الله عليه الحج. ليش أعرف أصحاب محمد؟ الصلاة على الاختصاص. ليش تفهم؟ الصلاة على الاختصاص. يعني بين قاعدة الاختصاص. هل استكمل الشروط؟ شيء ما يحدث. الاختصاص هو شروط. أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الاستيقاظ الكنيدة الغنى أيها الكتاب الإسلامي أقول إيش؟ الاستيقاظ الكنيدة الغنى أيها الكتاب الإسلامي بما استكمل ثمانية شهور راجع لثمانية شهور تقدم عليه بعد الكبير المستكمل. نعم قال حلوا أصيب النساء. قال أعطاهم ولم يعزم عليهم ولكن أحلهم أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسون أمرنا أن نصل إلى نسائنا هناك عرفة تكثر مذاكرهن من مني. قال يقول جابر بيدي فأني أنظر إلى قوله بيدي يحرقها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قل علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرمكم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استقبلت لم أسوق الهدى. فحلوا وحللنا وسمعنا وأطعنا. نكتروا مداري نكتروا تكتروا تسير دماؤنا مذاكرنا من مني. ايش الكلام عندنا النام تكتور هذا في إشكال. هذا جابر فقديم علي من سعايته فقال بما أهلت. قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم خيط به بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهد ومكث حراما. وأهدى له علي هدية فقال سراقة بن مالك بعته يا رسول الله ألي عامنا هذا من الأبد؟ فقال من أبد ولا أفو كلام بارك للأبد ليوم القيامة. أنت دون أشخ أنت موسى أبد هو مصير وإكسر هذا مصر محدثنا ابن نمر حدثنا من مليك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحج ونجعلها عمرة وكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الله فقال أيها الناس أحلوا فلمن الهدي الذي معي فعدتم فما فعدتم قال فأحللنا حتى وقتنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلا حتى إذا كان يوم التربية وجعلنا مكة بظهر أهلنا بالحج قال مقيم وبه حدث ربي من هذا مسلم هو بها عبد الله بن عمر حدثنا ابو نوح حدثنا موسى بن ناصر قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التربية بأربعة أيام وقال الناس تصير حجتك الآن مكية ودخلت على عطاء بن أبي رباح واستقبلته فقال عطاء حدثان جابر بن عبد الله عن صالح رضي الله عنه انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من ذلك وطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلاله حتى إذا كان يوم التروية وأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة ومن سمينا الحج قالوا افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني أخذ الهج لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله وفعل قال وبه حدثنا معمر بن معمر بن ربيع القيسي حدثنا ابو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي أنا أبي عوانة وأنا أبي بكر عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجور بالحج أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ولا حلة. قال وكان معه الهد ولم يستطع أن يجعلها حلة. هذا مسلم حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال ابن مسلم حدثنا محمد بن زحف حدثنا شعبة قال سمع وكذلك يحدث عن ابي نصر قال كان ابن عباس يامر بالموتى وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فزكت ذلك لجابر بن عبد الله وقال على فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازله باكم الحج والعمره لله كما امركم الله ابي الثور نكاحا هذه النكاح فللقوطة فلازم الناس عمر أتى إلى أجل يطعطي النساء إلا رزمته في الحجارة ومعنى هذا صحيح إن هذه المسيحة وهم ما متعت الحج ما نسيحة إلى يوم القيامة إنما نسيحة متعت النساء إذا تقال عمر هذا لا تزوج المرأة لفترة معينة. لا متعة. قال عمر بعدما انتفت ما جاءني رجل ما أوطى ولن أوطى برجل لا تحمر أتى إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قال مسلم وبه حدثني زهر بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بن هذا الإسلام وقال في الحديث فابطلوا حجكم من عمرتكم وإنه أتم لحجكم وأتم لحجكم. دخل متعة النساء ومتعة الحج فابطلوا حجكم إذن بعد هذا يحسب على على مثال مبرد هو فعلي الأمر حتى سنة خلف حلف بن الهشام وابو لبيع وقتيبة الجميع الحمار قال خلف حتى سنة حمار بن زين عن الجور قال سمعت جابر مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج اسمع وامرنا رسول الله ان نجعلها عمره هذا الكلام قالوا ما امركم بالكلام ما ابو حجه النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما ابو حجه النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم حدث ابو بكر بن ابي سيد وإسحاق بن ابراهيم جماع الحاتم قال ابو بكر حدثنا الحاتم بن ابراهيم المدني عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله وسال عن القوم حتى انتهى الي وقلت انا محمد بن علي بن حسين فهو بيده إلى رأسه فنزع إيه؟ جيد الأسفل جيد الأعلى ثم نزع جيد الأسفل وش الزر؟ ثم وضع كفاه بين سبيل وش الزر؟ هذا الزر أنت عارف إذا يتعرف الزر؟ يمزح في الزر من جسمه ما فهمت الكلام. ثم وضع سقفه بين سبل وأنا يوميز إلى مشتاق وقال مرحبا بك يا ابن أبي سل عما شئت. وسألته وهو أعمى جابر أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجته مستحجا بها جابر إنما وضعها على مكتبه وجعل طرفها إليه من صغرها وليد إلى جنبه على مشت فصلى جابر وصلى بنا جابر عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسعة سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا جن حليفة فولدة اسماء بنت عمي محمد بن أبي بكر وأرسلت إلى رسول الله فكيف أقنعه قال له اتصلي واستمتري بصوت وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به القصواء على البيدة نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لموسى انتبه انتم مجلسكم غير ليه كون هنا فهذا لا تكون هنا بين أظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف كتاب الله الحق وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله لك والملك لا شريك لك هذا التوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهجون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمر حتى اذا اتينا البيت معه السلام عليكم فنام إلى ثلاثة ومتى أربعة ثم نافذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ متخذا من مقام إبراهيم ومسلم واضح فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا علمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبي أمر بالحرام أبو جابر وذات ما قبل تشهده في غزوتها كان لا في هذا زحف اسمع هذا الكلام معنى هذا الكلام ان جعفر ابن محمد روى هذا الحديث عن ابيه عن جابر لذلك هو الذي يقول عبد الله محمد عبد الله من المنافقين يوم واحد هو الذي يقول للمنافق هذا رئيس المنافقين لما رجع قال له عبد الله روح الله عز وجل من رسوله عنه روح المنافق ولا علمه ذكره الا على النبي الجابر كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى ركن السلمة. ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما جنى من الصفا قرأ أن الصفا والموت من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فلقي عليه أثار البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم على كل شيء لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزان وحده ثم دعا بنزال قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل بالمروه حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي دعا حتى اذا صعد صعيدتا مشى حتى أتى المروة فصعد عن المروة كما فعل عن الصفا حتى إذا كان آخر طوافه عن المروة فقال لي أن استقبلت ومنحتها الهد وجعلتها عمرة ومن كان منكم ليس معه الهد فليحل أن يجعلها عمرة فقامت وراثة ابن مالك جعفري فقال يا رسول الله أن يعاملنا هذا من الأبد وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الأهل معبدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مراتين لا بل لأبد الأبد وقادم علي من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واقتحلت فأنكر علي ذلك عليها وقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرصا على فاطمة الذي صنعت مستفسرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت صدقت، ماذا قلت؟ هنا فرضت الحج. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال له فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله من أتن يتناس. قال تحل الناس كلهم ما قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مينا فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة لشعر تضرب له بنمرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المسجد الحرام كما كانت قريش تصنع بالجاهلية. إيش الكلام؟ فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته حتى أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونزل بها حتى إذا زانت الشمس أمر بالقصواي فرحلت.